لا، التبرع بالدم على المذهب لا يفضل. أقصد يا شيخ إن هو ألحق هذه مثل هذه، مع إن الحجامة إخراج دم فاسد والتبرع. لا، الحقن، حقن الدم. قصدك حقن الدم؟ لا، أخذ الدم من المتبرع. طيب، يعني يقول الأفضل له أن يتبرع بالدم أو يحتجم؟ أو يحتجم. نعم، هذا سؤال يا شيخ. لا لا، ما هو هذا السؤال، ما هو السؤال. نعم. شيخ حفظك الله، لا يقاس الدم بالأعضاء؟ اعكس تصل، اعكس تصل. هل أنت تقيس الدم على الأعضاء ولا الأعضاء على الدم؟ ها؟ كيف؟ هل تقيس الأعضاء على الدم بما أن تقول إذا جاز أن نأخذ من دمي هذا جاز أن نأخذ من أعضائي؟ هذا سؤالك؟ ها؟ أي تمام، عرفت. يقول كيف تجيزون أن يتبرع بالدم وتمنعون أن يتبرع بالأعضاء؟ الجواب: الدم بارك الله فيك يخلفه دم آخر في الحال، فهمت؟ ولهذا يأمرون من يتبرع بالدم أن يأكل ويشرب على طول علشان يعوض ما أخذ منه، لكن العضو ما يعوض. نعم. هل ايش؟ عضو من زائد مثل ايش؟ ها؟ يعني ثلاث كلى، ما يوجد هذا؟ يوجد؟ ها؟ اصبر، يوجد ثلاث كلى؟ لست طبيبا حتى نصدقك. انت كم لك من كلية؟ على كل حال، حتى لو وجد نرى أنه لا يجوز، لأن الله عز وجل له حكمة في خلق الثلاث. أما أما الإصبع فلا يمكن، لأنه لو قطع من الإصبع ما يمكن يركبونه الواحد. نعم، كيف؟ كيف؟ واحد يتكلم، واحد. يلا يحيى، يحيى ها؟ ها؟ أنت عندك سؤال؟ طيب يلا يا وليد. إيش؟ واليد إصبع زائد يبي نأخذهم من واحد يركبون بشخص آخر عنده نقص. موجود؟ نعم. هو على كل حال الإصبع الزائد للإنسان أن يجري عملية لإزالته. فإذا كان ينتفع به آخر فلا بأس. شيخ، الزراعة بالكبد. اي نعم. الآن الكبد يأخذون منها قطعة ثم تنمو تعود مثل ما كانت. ترد يعني مثل الدم؟ اي نعم. وتنمو في شخص آخر فيسوون زراعة كبد. لا، مثلا مأخوذ منه، هل إنه تسترد ما أخذ منها؟ طيب، إذا ثبت هذا، إذا ثبت أنها تسترد وفي آخر محتاج، قد نقول هذا مثل الدم. لكن التبرع بالكبد اللي أفهم أنه يتبرع بكل الكبد، ما هو كل الكبد. على كل حال ما عندنا أطباء يا جماعة، والهرش هذا ما هو مقنع. صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. يكون الأفضل تسكين ألها ابن ماجة، رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.